بس فيها النار بالغلط. راول ما هذا ليه؟ شوف بالله عليك لو قيل لك خمس دقائق بس تنحرق زي كذا خمس دقائق وكل ذنوبك تنمسح وتدخل الجنة تتحمل؟ تتحمل؟ من اللي يتحمل؟ نومك عن الصلوات، الأغاني اللي سمعتها، رفعت الصوت اللي على أمك، الصحبة السيئة اللي مشيت معها، كلها تنمسح بس خمس دقائق يصير فيك زي كذا. تتحمل؟ تتحمل؟ ترى ما في زي كذا، في أشد من كذا. هذه نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار يعني. ونار الآخرة اللي يدخلها ترى ما يجلس خمس دقائق، ما يجلس عشر دقائق، ما يجلس ساعة، ما يجلس ساعتين. الله قال في القرآن الكريم لابثين فيها ايه؟ أحقابا. ايش معنى أحقابا؟ مو حقب واحد، أحقابا. الحقب الواحد يقول أهل العلم بأنه كم سنة؟ 80 سنة. 80؟ تحمل؟ طيب ايش الحل؟ ايش الحل؟ تبغى الله يغفر لك والله يتجاوز عنك ويحرمك على النار؟ مو مطلوب منك انك يجي واحد مطوع يحرك، ولا تجي الدفاع المدني ويحرك فيك خمس دقائق، لا لا. المطلوب منك اسهل من كذا. اللي في جوالك امسحه، توبة لله. اللي في جيبك ارميه. من اجل مين؟ من اجل الله. صحبة صالحة، في تحفيظ يا شيخ قاسم هنا؟ تحفيظ، أصحاب صالحين، ارجع إلى الله. بعض الشباب يقول والله أبغى أتوب، أبغى أتغير، بس كيف؟ كيف؟ سهلة جدا، أسهل من شرب الموية. اترك الذنوب والمعاصي من أجل الله، واستعين بالله عز وجل قبل هذا وذاك، واصدق مع الله، يمين بالله إن الله عز وجل يهديك، وإن الله عز وجل يغير حياتك. لكن أنا أسألكم سؤال، كل واحد فينا إذا قلت تبغى تتغير، تبغى تهتدي، إيش يقول لك؟ يقول لك والله أبغى أتغير، والله أبغى أتوب. طيب سؤال، متى آخر مرة قلت يا رب اهديني، يا رب اتوب علي، يا رب ردني إليك، يا رب رجعني؟ ترى الله قال سبحانه وتعالى يا عبادي، شوف وعد من الله، يا عبادي كلكم إيش؟ كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إيش معنى فاستهدوني؟